الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث في الدرس الماضي إلى بيان حكم القسم الأول من التدليس، وهو التدليس في الإسناد، حيث قلنا أن التدليس في الإسناد بناء على رأي الشهيد الثاني وعلى رأي المحدثين وعلماء الحديث أن هذا القسم من التدليس هو مذموم جدا، لأنه يوهم اتصال السند مع كون السند مقطوعا، ويترتب عليه أحكام غير صحيحة. ولقد ذكرنا قول شعبة أن التدليس قطوع الكذب، ولكن ذكرنا أنه وقع الخلاف بين العلماء في جرح فاعل التدليس وفي قبول رواية من عرف بهذا التدليس. اختلفوا إلى قسمين، فجعله فريق من أهل الحديث وصفها مجروحا، فقال إذا عرف الراوي بالتدليس ثم روى حديثا آخر لم يدلس فيه ولم يدلس به، هنا في قبوله قلنا خلاف. جماعة قالوا لا تقبل روايته بحال سواء بين السماع عن الشيخ أو لم يكن. لماذا؟ لأنه ذكرنا أن في هذا التدليس، في هذا من التدليس، هناك ضرر شديد يترتب على هذا التدليس، لأنه إذا كان الحديث مقطوعا فهو مثلا يوجد وصل المقطوع، أو إذا كان الحديث مرسلا فهو بالتدليس يوصله، ويترتب على هذه الرواية أحكام عديدة، إذ ربما تكون ربما تتضمن الرواية أحكاما شرعية غير موجودة لولا هذا التدليس. وهذا كما قلنا جرح في وقدح في ساعة مثل هذه الأروى. وأكثرها قالوا لا نجح في التدليس، وإنما إذا علم الحديث التدليس يرد، أما إذا لم يعلم أن هذا الحديث فيه التدليس فلا يرد وإنما يقبل باعتبار أن هذا المدلس فقط. ولهذا قالوا التدليس ليس كذبا بل هو في الحقيقة تمويل، لأنه ذكرنا نحن قول الشهيد الثاني تبعا كغيره من علماء الحديث كابن الصلاح وغيره، قالوا الأجود التفصيل. فذلك ابن الصلاح يقول في مقدمته والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه أسماء والاتصال حكمه حكم المرسل، وأنه بمعنى إذا روى المدلس بروى وجاء بلفظ محتمل بحيث لم يتبين فيه أسماء أو لم يتبين فيه الاتصال، كأن يرويه بالعنعنة كما ذكرنا فيما سبق، فهذا حكمه حكم المرسل وأنواعه فلا يقبل. لكن هنا أمور لابد من بيانها. أولا أن الثقة المدلس إذا صرح بالسماع من الشيخ فقد قال قوم من أهل العامة وكما يميل إليه المصنف الشهيد الثاني بأنه لا خلاف بقبول روايته. فذكر أبو الحسن ابن القطان نفي الخلاف في قبول رواية الثقة المدلس، فذكر ذلك في كتابه بيان الوهم والإيهام، وقال أن يحيى ابن أبي كثير كان يدلس، وأنه ينبغي أن يجري في معنعمه الخلاف، بمعنى أنه لو ذكر في أثناء رواية يحيى ابن أبي كثير لو ذكر في الإسناد لفظة عنه فإنه يجري في هذا الكلام الخلاف، هل يقبل كلامه أو روايته أو لا، أنه يكون حكمه حكم المرتد. ثم قال أما إذا سرع بالسماع فلا كلام فيه فإنه ثقة حافظ صدوق فيقبل قوله فيقبل منه ذلك بلا كلام، فيفهم من كلامه ودعوى أبو الحسن بن القطان نفي الخلاف في كلام الثقة المدلس وإن صرح بالسماع، مع أن المشهور من إثبات الخلاف كله. لذلك قال الخطيب في الكفاية مثلا إثبات الخلاف في قبول قول المدلس وعدم قبوله عن طريق من الفقهاء وأصحاب الحديث، وكما بيناه في كلام الشيخ الشهيد الثاني، يعني إذا كان الراوي قد عرف بالتدليس ثم روى حديثا آخرا غير ما دلس به، غير الحديث الذي دلس به، فهل تقبل روايته وهل يجرأ أو لا؟ قلنا فيه خلاف من الفقهاء ومن المحدثين من رد كلامه مطلقا فجعله مجرحا بسبب التدليس، ومنهم من قبله وقلنا الأجوبة التفصيل. فالمثبت للخلاف ما ذكرناه من العلماء وهو التدليس الثاني تبعا لغيره من أصحاب الحديث والمحدثين مثل الشيخ ابن الصلاح في المقدمة. ثم عنده هنا أمر آخر لا بد من ذكره، إذا لم يبين المدلس الاتصال في الحديث، يعني إذا روى المدلس حديثا ثم لم يبين الاتصال في السند، قالوا هذا حكمه حكم المرسل، مما يقتضي ان من يقبل الروايه المرسله لابد ان يقبل معنعن المدلس، وهذا مختلف فيه. يعني هناك فريق من العلماء لا يحتج بكل الأخبار المرسلة كما بيناه في ما مضى في بحث المرسل، فمن يقبل المرسل يقبل معنعن المدلس، ولكن هذا ليس قول جميع من يحتج بالمرسل، بل بعض من يحتج بالحديث المرسل يرد معنعن المدلس. لماذا؟ لما فيه من التهمة، ما فيه من الضرر والغرر الشديدين. وهذا القول ايضا حفظه الخطيب في الكفاية، فقال ان جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس، يقبل خبر المدلس، لكن يقبل خبر المدلس من دون عنعنة. اما اذا المدلس عنعنة في الإسناد فلا يقبل خبره. وهذا رأي وهو عدم قبول معنعن المدلس هذا أيضا نأخذ به الشافعي وسائر أهل العلم من أبناء العام، إلا أنه انتفاع من بعض عبارات علمائهم أنه لرد الحديث المدلس إلا في الشروط الثلاثة حسب ما ذكرها ابن عبد البر في كتابه مقدمة التمهيد. فقال الحديث المعنعن يقبل بشروط الثلاثة إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس، فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعته. ثم قال فهذا ما لا أعلم فيه أيضا لا. فإذا هنا يستفاد من عبارة ابن عبد البر أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عن عنه، أما إذا قال حدثنا أو سمعت فهو استفاد، مما يدل على استفادهم بأنه لا يحتج بعنعنة المدلس. والغريب أن الشهيد الثاني قال انصرف يعني المدلس بما يقتضي الاتصال حدثنا وأخبرنا دون المحتمل من الأمرين، يعني المحتمل للسماع وللحديث التحديث هو لفظة عام، فهذا حكمه حكم المطلق. ثم يميل الشهيد الثاني يقول ومرجع هذا التفصيل إلى أن التدليس غير طابق العدالة، ولكن يحكم الرتبة في إسناده لأجل الوصف، وهو التدليس، فلا يحكم باتساع الخبر والحديث، سنته إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس، واللفظ الذي لا يحتمل التدليس هو لفظ حدثنا أو سمع، وهذا اللفظ يقتضي الاتصال. ووجه الغرابة أن هذا الكلام هو بعينه، هذا الكلام من الشهيد الثاني هو بعينه كلام ابن الصلاح وكلام العراقي الشيخ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي وكلام السيوطي وكلام غيره من أبناء العام، إذ عدوا أن من يصرح بلفظ يقتضي الاستفهام مثل حدثنا وأخبرنا فإن خبره مقبول محتج به، فإذا روى بلفظ المدلس الحديث بلفظ مبينا للاتصال فخبره مقبول محتج به. ثم قال وهذا موجود في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من كثير ما يوجد من هذا الضبط من الحديث، مثل أحاديث قتادة، مثل الأعمش، مثل السفيانيين وهشام بن بشير وغيره. وقال هذا التدليس ليس كذبا وانما هو ضرب من الابهام بلفظ محتمل، والحكم عندهم بانه لا يقبل من المدلس حتى يبين الاتفاق. فاذا هذا الحكم جار على كل مدلس يصرح بلفظ مبين للاتفاق، وهو ما مت عليه الشافع. ثم ان الحاكم صاحب المبتدع ذكر في كتابه في كتاب المدخل ان الصحيح ينقسم الى عشره اقسام، خمسة من هذه الأقسام متفق عليها وخمسة مختلف فيها. ومن الأمور ومن الأحاديث المختلف فيها من الأقسام أقسام الحديث المختلف فيها هي المراكين وأحاديث المجلسين إذا لم يذكروا سماعاتهم من الشيوخ. فبناء عليه نقول أن أهل العلم من المحدثين ومن الفقهاء يقولون أن خبر المدلس مقبول إذا طبع وبين بلفظ اتفاق، وإذا لم يصرح بلفظ مبين للاتفاق فمعناه أنه يكون مرسلا، وإذا كان مرسلا يجري فيه الخلاف المتقدم في الحديث المرسل. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو أو القسم الأول، وهو التدليس بالسند، تدليس الإسناد. أما تدليس الشيوخ القسم الثاني، القسم الثاني كما يقول العلماء أمره أخف. هنا الشيخ الأول ذكر حكم القسم الأول، أما القسم الثاني فلم يذكره. القسم الثاني يقول أمره أخف غير ما هنالك فيه تضييع للمروي عنه، فهو لا يتنبه اليه غير ما هو ان بعض رواته يكون مجهولا فلا يقبل هذا الحديث. لماذا؟ لانه كما قلت هو تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في قراءة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه. فقد يحمله على ذلك كون الشيخ الذي غير يعني أغير عن شيخه، لكنه يغير سمته، يغير الاسم، يغير الصفة، فقد يحمله على ذلك وكون شيخه الذي غير سمته غير صفته، أو لكونه متأثر الوفاء وقد شاركه في سماع منه جماعة دونه وهو أريد أن يشاركه هؤلاء الناس في السماع منه إلى فعل اسم الشيخ، أو كون كونه أصغر سنًا من الراوي عنه، كون الراوي أصغر سنًا من شيخه، أو أنه كثيرًا ما يروي عنه، فهذا غير أن يبين للناس أنه لا يروي إلا عن شيخ واحد، لذلك يغير اسم هذا الشيخ أو صفته أو كنيته. وهذا كما قلت هو تضييع للمروي عنه، هو تضييع للشيخ، هو توعير للإسناد بطريق معرفته. يعني أنت إذا تريد أن تعرف حال الشيخ الذي روى عنه فلان الفلاني وهذا الشيخ قد تغير اسمه باعتبار أن الراوي غير اسمه وغير صفته وغير سمته، فكيف تعرفه؟ كيف تعرف حاله؟ كيف تعرف أهليته؟ فبذلك هذا القسم ايضا يرد وان كان امره اخف من القسم الاول. وللشيخ الشهيد الثاني كلام يفرض ان عدم النفع الموجب للتدليس يعلم باخبار المعيده ان الرمل حينما يسقط بعض الشيوخ من التناس او حينما يغير سواء كان تدليسا في السند او تدليسا في الشيخ هذا عدم النفع يعلم باخبار الراوي عن نفسه. يقول انا ما لم التقي بفلان او لم اسمع من فلان، او يبذل عالما مطلعا على عدم النفع. ولكن لو فرض ان للحديث المدلس فيه طريق اخر فهذا اذا ورد بطريق اخر ويبقى في هذا الطريق في الاسناد وجود شخص اخر بين الرمي والمرمي عنه، يعني الطريق الثاني يوجد شخص في الاسناد بين الرمي والمرمي عنه، فمن يمكن بتدليس هذه الرواية ام لا؟ طبعا لا يمكن بتدليس هذه الرواية لانها متصلة. وحينئذ عندما الطريق الاول وهو الذي سقط منه احد الشيوخ يكون متصل، وعندنا الطريق الثاني فيه راوي زاد فهو متصل، فيقع التعارض بين الاتصال وبين الانقطاع، فلا يحكم في هذه الصوره بان الروايه الثانيه مدلسه، لانه في الطريق الثاني الحديث غير منقطع، والاصل عدم زياده الراوي في الطريق الثاني. وعلى كل الاحوال نقول ان من فعل التدليس لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وانما اراد ان يغير اسمه ليقبلوا خبره فهنا يجب ان لا يقبل خبر على المدلس على نحو الاجماع، يعني من دلس وغير اسم شيخه وروى عن غير ثقة عند الناس وغير اسمه حتى يقبل ان خبر ذلك خبره هنا خبره يجب ان لا يقبل خبر هذا الرجل المدلس. هذا فاذا كان هو يعتقد، يعني نفس الراوي الذي دلس وغير بمن روى عنه وهو غير الثقة، غير اسم غير الثقة حتى يقبل الناس خبره، فإذا كان هذا الراوي يعتقد بأن هذا الشخص الذي غير اسمه هو ثقة عنده فقط فكان أنه غلط. لماذا؟ لجواز أن يعرف غيره من ذاته ما لا يعرفه هو، فلو فرضنا أن الشخص أراد غير اسم المروي عنه لأن الراوي أصغر سنا فهنا لا أو أفضل لأن المروي عنه عذر سنة. هذه لا شك أنها تكون رواية عن مذكور، ولا كان رواية عن مذكور فلا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. وقد قال ابن عثيمين محمد بن صالح ابن عثيمين قال في شرح البيقونية في مصطلح الحديث، قال العقل في التدليس انه حرام، وعلل ذلك علل الحرم قال لانه لا يغش، وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من غش فليس منها. ثم يعقب ويقول لا سيما الغش الشيء الذي ينسب الى الرسول، بمعنى اذا غش الانسان في الحديث ونسبه الى الرسول فهذا اعظم من الغش في البيع. فاذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لصاحب الطعام الذي اخطا ما اصابته السماء من غش فليس منا، يعني اذا نزل المطر على الطعام وقال النبي من غش فليس منا، فما بالك بمن يغش في سند الحديث، هذا يكون اعظم واشد. ولكن ومع ذلك فقد كان يستعمله بعض التابعين. استمع الى كلام المتحدث والى تناقضه البين الصريح، فهو يقول حرام بلا انه كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين لاغرار حسنه، ولا يريدون بذلك الإساءة إلى سنة النبي، ولا يريدون الإساءة إلى الناس، وإنما يريدون يعني التابعين وبعض التابعين وغير التابعين، وإنما يريدون بذلك بعض الأغراض الحسنة. ولكن كما يقول هو هذا في الحقيقة لا يضر لهم ما صنعوا، بل نقول هم مستعدون. هذا التهاوش هو حرام حرام. اذا تقول انت وتعترف ان الاصل في التدليس حرام، واذا كان هم حرام سواء صدر من تابع او غير تابع، وسواء صدر من زيد من الناس او من عبيد، الحرام حرام لا يتجزا، لا يكون حسن عند فلان وغير حسن عند فلان. هم ماذا يقول؟ يقول ولكن هذا في الحقيقه لا يبرا لهم ما صنعوا، بل نقول هم مجتهدون. شوف كيف يخرج، لهم مخرج، هم مجتهدون لهم اجرهم على اجتهادهم، بمعنى ان اصابوا فلهم اجران، وان اخطاوا فلهم اجر واحد، ولكن لو اصابوا وبينوا الامر لكان اولى واحسن وافضل. هذا التهافت الفكري، كيف تقول انه حرام ثم بعد ذلك تقول هو لو صدر لاغراض حسنه فهم مجتهدون؟ من اين لك هذا العلم؟ هذا تمام البعد عن القسم الخامس، وهو الحديث المدلل. اما القسم السادس من اقسام الحديث الضعيف فهو الحديث المضطرب. يقول الشهيد الثاني في بيانه للحديث المضطرب، يقول المضطرب من الحديث وهو ما اختلف الراوي فيه متنا او اسنادا. قبل كل شيء لا بد لنا من بيان معنى الاضطراب في اللغة، ثم بعد ذلك نشرح ما ذكره المصنف من المعنى الاصطلاحي للحديث المضطرب. الاضطراب معناه في اللغة الاحتراق. أما بالاصطلاح هو الحديث الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا التبعيح. فإذا هو ما اختلف راويه في نفس الحديث يختلف الراوي بأن يرويه مرة على وجه ومرة أخرى على وجه مخالف لذلك الوجه الأول، وسواء كان الراوي راويا واحدا أو أكثر من راوي، يعني حتى وإن اضطرب فيه راويان فأكثر بحيث يرويه كل واحد من الراويان على وجه مخالف للآخر. فالحديث المضطرب هو الذي تختلف الرواية فيه من ناحية الرواية باعتبار أن الراوي البعض روى يرويه على وجه وبعضهم يرويه على وجه آخر مخالف للوجه الأول. ومتى يسمى مضطربا؟ يسمى مضطربا فيما إذا تساوى الروايتان، أما إذا ترجحت إحدى الروايتين على الأخرى بحيث لا تساويها الأخرى ولا تقاومها، وذلك بأن يكون راوي تلك الرواية أحقر من الراوي الأول أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة في علم الحديث، هنا الحكم للرواية الراجحة ولذلك الغبار المرجح، وحينئذ لا يطلق عليه وصف مضطرب ولا يحكم له بحكم. ثم انه قد يقع الاضطراب في السند وقد يقع الاضطراب في متن الحديث، يعني يقع الاضطراب في اسناد الحديث وقد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع ذلك من راوي واحد او من جماعة من الرواة. والاضطراب هو موجب لضعف الحديث لأنه مشعر بأنه لم يضبط ذلك الحديث، فيه إشعار بأنه لم يضبط ذلك الحديث. فالاختلاف في السنة مثلا بأن يرويه بعض أرواة يروي الحديث متصلا وبعضهم يرويه منقطعا، أما الاختلاف في المتن طبعا هذا على قول إجمال نتكلم بعد ذلك التفصيل، أما الاختلاف في المتن مثل ما بعضهم يروي على أنه مرفوع وبعض الرواة يروي الحديث على انه موقوف او يرويه على وجه يخالف الاخر بدون تبديح ولا يمكن الجمع، لانه اذا امكن الجمع بين الحديثين معناه لا اضطراب، وان امكن التبديح اخذنا برابح ولا اضطراب ايضا. ومن امثلة الاضطراب ذكر الشهيد الثاني لذلك أمثلة، ونحن أيضا بدورنا ننقل ما ذكره أهل عامة حتى يمكننا معرفة كلا الفريقين في هذا الباب ومعرفة رأي كلا الفريقين في هذا الباب. او في هذا القسم من اقسام الحديث. يقول الشهيد الثاني في القسم الاول وهو الاضطراب في السند، يقول بان يروي اراضي الحديثة، يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده مثلا، وتارة أخرى يرويه عن جده تلاوة، يعني يسقط أباه عن السبب، ويرويه تارة ثالثة بواسطة غير الأب وغير الجد، فيسقط الأب والجد. وهذا المثال يضرب له مثالا ويقول كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا. وهذا الكلام مجمل، هذا المثال مجمل، إذ لم يبين فيه الشهيد الثاني الطريقة أو الإسناد والاضطرار في الإسناد، لكن أهل العامة بينوا ذلك. فأصل الحديث هكذا، سعد إسماعيل ابن أمية، احفظ الإسناد جيدا، إسماعيل ابن أمية عن ابي عمرو محمد ابن حريث عن جده حريث عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المصلي اذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخذ خطا هذا الصواب. يعني المصلي اثناء الصلاه اذا كان الى الصلاه لابد من وجود حادث فاخر يضعه حتى لا يتخطاه احد من الناس، فاذا لم يجد عصا لابد ان ينصب عصا يضع عصا امامه، اذا لم يجد عصا فليخذ خطا في يده. هذا الحديث من الذي رواه؟ الآن نلاحظ كيف وضع الاضطراب في السند، في سند هذا الحديث. رواه بالإضافة عن السند الأول، رواه أيضا بشر ابن المفضل وروح ابن القاسم عن إسماعيل. التفت، رواه بشر ابن المفضل وروح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن ابي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث عن ابي هريرة، هكذا رواه. ورواه ايضا سفيان الثوري عن ابي عمرو، عنه يعني عمل، يعني عن اسماعيل. سفيان الثوري يروي عن اسماعيل عن ابي عمرو، التفت هنا سقط من ما لم يسقط احد، روي عن اسماعيل عن ابي عمرو بن حريث عن ابيه عن ابي هريره، هذا ثالثا. الان هذا اسناد ثالث. ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم عن أبيه عن أبي هريرة، هذا أيضا رواية. ورواه مهاب وعبد الوارث عن إسماعيل عن ابي عمرو ابن حريث عن جده حريث. عبد الرزاق ايضا يقول عن ابن جريج سمع اسماعيل عن حريث ابن عمار عن ابي هريره. الان لو لاحظنا هذه الاسانيد الاسناد الاول اسماعيل ابن اميه عن ابي عمر ابن محمد ابن حريث عن جده حريث عن ابي هريره عن رسول الله. وايضا رواه بشر ابن المقبل وروح ابن القاسم عن اسماعيل ابن اميه وهكذا. ورواه سفيان الثوري عن اسماعيل ابن اميه الى اخر الاسناد عن ابي عمرو ابن حريث قال عن ابي عمرو عن حريم ابن عن ابي عمرو ابن حريم ابي عمرو ابن حريم اسقط محمد هو عن ابي عمرو ابن محمد ابن حريم. هنا قال عن ابي عمرو ابن حريم عن ابيه عن ابي هريره. اذا هنا تبين لنا ان الساقط محمد ابن حريم. ايضا رواه حميد ابن الاسود عن اسماعيل عن ابي عمرو ابن محمد عن ابي عمرو ابن محمد يعني عن اسماعيل عن ابي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سلام. هنا لم يذكر الجد وانما لم يذكر عن جده حريث لا قال عمر ابن محمد ابن حريث ابن سلام او سليم عن ابيه عن ابي هريره فسقط حريث جده وحريث عن الاسلام. روايه وهاب وعبد الوارث عن اسماعيل عن ابي عمر ابن حريث عن جده من ذكر الساقط هنا محمد ابن حريث فنسب ابو عمر الى حريث مباشره قال عن ابي عمر ابن حريث عن جده حريث فسقط محمد ابن حريث في هذا الاسم. اما ما ذكره عبد الرزاق ففيه اضطراب اكثر. فاذا من خلال هذا المثال يتوضح لنا الاضطراب في السنة. ولكن طارقا يمكن لنا الجمع في نفس الحديث واخرى لا يمكن لنا الجمع. مثلا هناك حديث يمكن فيه الجمع ذكره اهل العام. هذا الحديث هو حديث حج النبي صلى الله عليه واله وسلم. حج النبي اختلف فيه الرواه على وجوه متعادده. فمنهم من قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حج قائما معلوم اقسام الحج. ومنهم من قال ان النبي حج مفردا حج الإفراد. ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حج متمتع. هناك حديث عن عائشه وحديث عن ابن عمر تبين لنا فيها صفة حج النبي. ما هي وظيفة حج النبي؟ كيف كان النبي حج او حجة النبي؟ هل حج قارنا او حج مفردا او حج متمتعا؟ عائشة تقول خرجنا مع النبي عام حجة الوداع فمنا من اهل بحج ومنا من اهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله بالحج. وهذا الحديث أخرجه البخاري. حديث ابن عمر يقول أن النبي حج متمتعا أيضا. هذه الأحاديث إذا نظرنا إلى هذا الاختلاف فيها فنقول أن هذا الأحاديث مضطربة، وإذا حكمنا بأكثرها معناه بقيت حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشكل. هذا بناء على رأي أهل العامة، لأنه معلوم أن النبي قرن بحجه الهدي، فلا ندري نعم على هذه الأحاديث لا ندري هل حج مفردا، هل حج النبي مفردا، أم حج متمتعا، أم حج قارنا. لكن يمكن الجماع بين هذه الأحاديث كما جمعها أحمد بن حنبل فقال لا أشك أن الذي حج قارنا والمتعة أحب إليه لأن هذا الذي أمر به النبي، يعني أن النبي أمر بالمتعة بحد التمتع، أمر بالمتعة حتى أنه رفض لما لم يتمتعوا حين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يجعلوها عمرة، لكنهم تأخروا ولم يلبوا طلب النبي باعتبار أنهم ربما النبي يرجع عن أمره، فغضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قطت الهدي ولا حملت معكم. طبعا هذا الحديث أيضا من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وله شواهد. هنا جمع بين هذه الروايات المختلفة بأنه الذين قالوا أن النبي حج مفردا فأفرد أعمال الحج باعتبار أن حج القران وحج الإفراد لا فرق بينهما من الناحية العملية، لأن كل منهم عليه طواف واحد وسعي واحد، فباعتبار هو مفرد باعتبار أعمال الحج. أما من الفقهاء من جمع على وجه آخر فقال أحرم النبي بالحج أولا مفردا ثم أقل الأمر على العجل على الحج، ما هذا مثل ما يذهب إليه الشافعية. وأما من قال لا يصح إدخال العمر على الحج وإنما يصح إدخال الحج على العمرة فإنه لا يصح عنده هذا الجمع، ويبقى بناء عليه يبقى عنده الوجه الأول، يعني أن الراوي الذي قال أهل النبي بالحج مفردا أراد إفراد الأعمال، يعني لم يجد النبي على عمل المفرد، وعمل المفرد معروف، يعني إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم أو طواف حول مكة ثم يسعى للحج، وإذا كان يوم العيد طاف طواف الإطافة هذا عند أهل العامة ولم يسعى، وإذا أراد أن يخرج طاف طواف الوداع وخرج، إذن المفروض عليه هذه الأمور طواف القدوم طواف الإطافة طواف الوداع. طواف القدوم عندهم سنة، وطواف الإطافة عندهم ركن، وطواف الوداع عندهم واجب. اما السعي فالمفرد يسمى ان يسعى مره واحده فقط. اما حج القران القارن ففعله فعل المفرد عندهم، يعني انه اذا وصل الى مكه طواف القدوم، وفي يوم العيد يطوف طواف الافاضه، وعند الخروج يطوف طواف الوداع، فالفعل هنا واحد لكن تختلف النيه. أما الوجه الثاني لا، أن النبي أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، فصار مفردا باعتبار أول إحرامه، وقارنا باعتبار ثاني أحرامي أو ثاني أحواله. على كل هذا قالوا في مسألة الجمع بين هذه الأحاديث، يعني هناك أحاديث يمكن أن يجمع فيها وهناك أحاديث لا يمكن الجمع في بينها أو فيها. أما ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه بالنسبة إلى الاضطراب في المتن دون أحسن، ذكر له مثالا ومن أمثلته مسألة اعتبار الدم دم الحيض، دم الحيض هل هو دم الحيض أو ليس بدم الحيض، هذا يعترض فيه عند خروجه من الجانب الأيمن فيحكم عليه بالحيض، وإذا خرج من الجانب الأيسر يحكم عليه بأنه دم قرحة، والأمر بالعكس أيضا. يعني هناك روايتان، هناك روايتان، رواية وردت بأنه إذا اشتبه حال الدم فالمعتبر بخروجه من الجانب الأيمن فيحكم بكونه حيضا، وإذا خرج من الجانب الأيسر طبعا من الفرج فيحكم بكونه دم قرحة أو ما شابه. ولكن هناك رواية أخرى تقول المعتبر خروجه من الجانب الأيمن. فإذا هنا روايتان، رواية تروي الحديث من الجانب الأيمن ويعتبر خروج الدم من الجانب الأيمن سيحكم بكونه حيضا، ورواية أخرى تعتبر خروجه من الجانب الأيسر من بطن الفرج فيحكم بكونه حيضا. فإذا هنا روايتان، رواية تعتبر خروجه من الجانب الأيمن ورواية أخرى تعتبر خروجه من الجانب الأيسر. الرواية الأولى التي ذكرت اعتبار خروج الدم والحكم بكونه حيضا إذا خرج الدم من الجانب الأيمن، هذه الرواية موجودة في الكتاب وموجودة في التهذيب لشيخ الطوسي. أما الرواية الثانية فهي يعني اعتبار خروج الدم من الجانب الأيسر فيحكم بكونه حيضا، هذه الرواية الثانية موجودة في كتاب التهذيب، وهذا يترتب عليه الأثر حيث تختلف الفتوى بسبب هذا الاضطراب الموجود بين الروايتين. بل كما يقول الشهيد الثاني واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد، مثل الشهيد الاول تارة يعتبر خروج الدم من الجهة اليمنى وتارة يعتبر يحكم بكونه حيضا وتارة اخرى يحكم بكونه حيضا اذا خرج من الجانب الايسر، مع ان الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث لان الحديث ضعيف، يقول الاضطراب يعمل بمضمون الحديث. ولكن هنا ربما يقال انه يترجح خروج الرواية القائلة بان الدم يحكم بكونه حيضا اذا خرج من الجانب الايسر، يمكن ترجيح هذه الرواية، وهذا ما نذكره في بحث لاحق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.